طيب يا ياسر، أعطنا مثال من القرآن الأحد، المواضع اللي شرحناها لكم: مفرد مؤنث، مثنى مؤنث، جمع مؤنث، أو جمع تكسير. قوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين. الشياطين وش نوعه؟ جمع تكسير. جمع تكسير، مرفوع مترفعة. الله تمام. نعم يا عبد العليم. قالت امرأة العزيز الآنست. ايه امرأة؟ وش وين امرأته؟ زي هندون صح؟ مفرد مؤنث. تمام. نعم يا بلال. نعم يا مصطفى. نعم مصطفى حامد. لا، وقالت اليهود يد الله. اليهود، ايوه. وش نوعه؟ جمع تكسير. تمام. احمد باسم. قالت الاعراب امنا. الاعراب، طيب الاعراب مثل ماذا في المثال؟ الرجال. صحيح. تمام. احمد وسانا اللي يعطينا مثال يقول ها اللي الله مثلا لفظ دلالة فاعل. لا هذا مو درس اليوم. اللي يعطينا مثال ينزل على القاعدة اللي في الأجر الرومية مثل كذا. مالك أحمد. وقالت النصارى. طيب النصارى مثل ماذا في الأجر الرومية؟ النصارى هنا فاعل وأنا ترقي الضمت. لا لا أنا أقصد أنا النصارى مثل ماذا؟ مثل الهندات؟ لا لا النصارى مثل إيش؟ ليس مثل الهندات. طيب مثل ماذا؟ مثل الهندية. لا. نعم محمد بابو. بابو اسمه؟ بابو. وقالت النصارى مثل ماذا؟ في الرومية. ها؟ لا إيه مثل ماذا في المثال؟ مثل مقامة الهندات؟ لا. آه. النصارى مثل قامة الهنود ولا مثل قام ولا مثل قام الرجال؟ مثل قامة الهنود. كيف الهنود؟ أنت تقول النصارى رأيتهم ولا رأيتهن؟ رأيتهم. مثل الرجال. أي نعم. طيب كوني موري. نعم. قال رجلين مثل ماذا؟ تمام صحيح. طيب أسامة، سيد أسامة. لما يخشى الله من عباد العلماء. أخشى الله من العلماء، والعلماء مثل ماذا؟ مثل الرجال. الرجال. عبد الغفور حميسي. نعم. قول الله سبحانه وتعالى: قالت امرأة فرعون. امرأة. طيب نعم. تمام صحيح. طيب نزونفا بروشي. جاء إخوته. إخوته مثل ماذا؟ إخوة الرجال. إخوة الرجال صحيح. طيب سي سي أبو بكر أو سب سي أبو بكر. وين الفعل؟ الفعل وين وين وين لحظة الفعل وين؟ أين الفاعل؟ الوالدات مبتدأ. ابن مالك ورفع مبتدأ بالابتداء، هذا ابتداء مبتدأ. طيب الهادي الطاهر. نعم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاه. طيب صحيح. السفهاء مثل ماذا؟ شفت اصبر لي. شوف سيقول السفهاء زي مثل قام الرجال ولا يقوم الرجال؟ ها تمام صحيح. تمام حسنت. نعم كلام. طيب بلال تامر. ها قال الرجل طيب وقال ملك مثل ماذا؟ وقال إيش الملك؟ قام الرجلان. ماشي قام الرجل صحيح. مازن يحيى. وقالت امرأة العزيز. طيب قالوا المثال هذا. طيب يا ياسر رمحي. يوم يقوم الروح. يوم يقوم الروح مثل ماذا؟ ها؟ شلون؟ طيب مثل وتقوم مهمتك شلون يا عبد المجيد؟ اصبر لي اصبر اصبر. يقول يوم المثال ياسر يوم يقوم الروح مثل ماذا؟ يقوم الرجل صحيح. طيب ومثالك انت تقوم ايش الملائكه ايش ايش قلت؟ ها تمام. الملائكة مثل ماذا؟ قامت الملائكة مثل ماذا؟ أنت جاوبت عن ياسر وسؤالك ما عرفته. طيب يكوبة لا أبغى قالت الملائكة مثل ماذا؟ نعم عدنان قالت الملائكة مثل ماذا؟ صحيح. إيه. الهندات أيوة. طيب مصطفى جاد. نعم يا علي السوداني. شيخنا فلما تراءت الفئتان. تراءت الفئتان. مثل قامت. الهندان. تراءت ماضي ولا مضارع؟ في الماضي. شبه مالك يقول بتاء فعلت أو أتت ويفعلي ونون يقبلن الفعل وينجلي. كيف تجيبها الحين؟ وين تزبط معه؟ لتقوم الهندان. تقوم أي تراءت تتناظر رأت ماضي. نعم تمام.